فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة ولم يكبر الإمام التكبيرة الثانية يسكت، إلا أنهى القراءة يسكت. نعم.